فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للإنسان أن يشد الرحلة لأجل الاعتكاف في أحد مساجد مكة أو المدينة وليس في المسجد الحرام أو المسجد النبوي؟ نعم، مساجد مكة سواء، لأنها كله المسجد الحرام، الحرم كله داخل الأميال كله هو المسجد الحرام، يجوز هذا في مكة. وأما المدينة المسجد النبوي، وأما مساجد المدينة ما أدري هي يشملها ولا لا، لكن مكة ما في شك مساجدها يشمله فضل الحرم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، لكن ما يخص مسجدا معينا، ما يخص مسجدا معينا، يسافر من هنا المسجد المعين في العزيزية أو في مسجد معين، لا، لكن في مساجد مكة أي مسجد تيسر له. نعم.